السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا العاشر من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو كتاب الإيمان للإمام القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى الفصل الثالث من فصول هذا الكتاب المبارك، حيث يقول الإمام رحمه الله: والدلالة على أن الأقوال بانفرادها عن التصديق ليست بإيمان، خلاف المرجئة الكرامية، قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإمام رحمه الله يرد في هذا الكلام على المرجئة، ما زال رد الإمام قائما على هؤلاء، حيث ذكرنا فيما مضى أن المرجئة ينقسمون إلى كم فرقة؟ المرجئة ينقسمون إلى أربع فرق: الجهمية، أتباع جهم ابن صفوان، وقول هؤلاء في الإيمان: الإيمان هو المعرفة، تمام. الفرقة الثانية: الكلابية، أتباع محمد ابن كلاب، يقولون: الإيمان الكلمة، الإيمان الكلمة. الثالثة: الأشاعرة، الأشاعرة الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق. الطائفة الرابعة: مرجئة الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان هو القول والتصديق. والكرامية أيضا من هؤلاء، يعني كلامهم قريب من الكلابية، يعني كلامهم قريب من الكلابية، لما نقصد إحنا من حيث القول بالبدعة هذا، لكن لو هنسمي هيدخل أكثر من فرقة، يعني تمام. فقالوا بأن القول الإيمان هو القول، الإيمان هو القول، يعني الإنسان لو قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، وإن لم يصدق قلبه بهذا. فيقول الإمام يرضى على هؤلاء، يقول: والدلالة على أن الأقوال بانفرادها عن التصديق ليست بإيمان، كما يقوله هؤلاء الكرامية والكلابية، وهؤلاء يقولون بأن القول بنفسه هو الإيمان، إذا قال الإنسان الكلمة صار مؤمنا. يقول لا، الإمام يقول لا، الكلام بنفسه، القول بنفسه ليس إيمانا، القول إذا كان مجردا عن تصديق القلب ليس بإيمان. واستدل بالآية: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال: ومعلوم أنه قد وقع منهم القول الظاهر الذي هو الإقرار، اللي هو الكلمة، بالشهادتين، ولم يجعلهم بذلك مؤمنين لعدم دخوله في قلوبهم، يعني لم يجعلهم الله عز وجل مؤمنين بهذه الكلمة، لأنهم لم يدخل هذا التصديق في قلوب هؤلاء الأعراب. وهؤلاء الأعراب الذين نزلت فيهم هذه الآية، اختلف العلماء فيهم هل هؤلاء الأعراب كانوا منافقين، يعني كانوا كافرين يعني، أم أنهم كانوا مسلمين. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين: القول الأول أنهم كانوا كفارا، كانوا ليسوا بمسلمين، وهذا قول أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمة الله تعالى عليه، ومن وافقه على هذا القول كابن عبد البر أبي عمر إمام أهل الأندلس، وأبي عبد الله القرطبي رحمه الله قال هؤلاء الأعراب ليسوا مسلمين. طيب إيش معنى قوله تعالى في الآية ولكن قولوا أسلمنا؟ قالوا فسروا الإسلام هنا في الآية اللي هو الإمام البخاري وابن عبد البر والقرطبي فسروا الإسلام في الآية على أنه الاستسلام، يعني استسلمنا خوفا من القتل يعني، تمام، والسبي. وذكر هذا عنهم الحافظ في فتح الباري، وأيضا هذا ذكر فيه أو ذكره ابن عبد البر في التمهيد والقرطبي في تفسيره. القول الثاني في هؤلاء الناس أنهم ليسوا بكافرين، إنما هم مسلمون، إنما هم مسلمون. وهذا الذي رجحه شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، ونقله عنه الإمام ونقله عن الإمام الزهري، نقله ابن جرير عن الإمام الزهري رحمه الله أنهم مسلمون وليسوا بمنافقين، إنما الإنكار الذي وقع عليهم أنهم ادعوا الإيمان وهو مرتبة أعلى من الإسلام، فعنفوا على هذا الادعاء لأنهم لم يصلوا إلى هذه المرتبة بعد، فقال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال ابن كثير. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي وقتاده ابن دعامة السدوسي. والراجح من هذين القولين هو القول الثاني أنهم ليسوا بكافرين، أنهم ليسوا بكافرين، وذلك لعدة أدلة، لأن هذه المسألة فيها كلام موجود الآن يعني عند بعض الناس من المعاصرين يعني. تمام. القول الثاني هو الراجح أن هؤلاء مسلمون لكنهم ادعوا مرتبة فوق ما هم عليه فعنفهم الله وردهم إلى ما هم عليه في الواقع. والذي يدل على هذا أدلة، منها أولا أن الصورة أصلا في أحكام العصاة، الصورة كلها وردة في أحكام العصاة وليس فيها ذكر للمنافقين أصلا. تمام. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى قال لهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم إيه شيء. تمام. طيب لو كانوا منافقين هل تنفعهم طاعتهم؟ ما تنفعهم طاعتهم أصلا، فلو كانوا منافقين كيف يقول الله لا يلتكم من أعمالكم شيئا؟ تمام، لأنه لا ينتفعون أصلا، المنافق لا ينتفع بطاعة لأنه ما معه أصل الإيمان، لم يستقم قلبه على ما نطق به لسانه. الدليل الثالث أن الله عز وجل أثبت لهم إسلاما في الآية، قال ولكن قولوا أسلمنا. تمام. ولو كانوا منافقين حقيقة لم يخاطبهم رب العالمين بهذا الاسم، بل كذبهم كما كذب المنافقين في سورة المنافقين حين قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكذبهم لما نطقوا بما هو ظاهر الإسلام، كذبهم الله تبارك وتعالى. فالصحيح في هذه المسألة أنها في الأعراب وكانوا مسلمين، إنما كل ما حصل أنهم ادعوا مرتبة فوق ما هم فيه. وهذه الآية يستدل بها العلماء الذين فرقوا بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، يستدلون بها على حصول الفرق بين الإسلام والإيمان على أنه يعني بينهما عموم وخصوص، وهذا كلام صحيح معروف عند أهل السنة في هذه المسألة. فالإمام رحمة الله تعالى عليه يستشهد بهذه الآية على الرد على هؤلاء الجهلة الذين ادعوا أن الإيمان إنما هو مجرد القول، أن الإيمان إنما هو مجرد القول فقط، فرد عليهم بهذا الكلام. يقول الإمام رحمة الله تعالى عليه ومعلوم أنه قد وقع منهم القول الظاهر الذي هو الإقرار بالشهادتين ولم يجعلهم بذلك مؤمنين لعدم دخوله في قلوبهم. ويدل عليه قوله تبارك وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ولم يقل كتبه على ألسنتهم إنما قال كتبه في قلوبهم أو غيرها من جوارحهم. ولأن المنافقين كفار بإجماع وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين، ولهذا قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لأنهم وإن استقامت ألسنتهم بالكلمة في الظاهر إلا أن قلوبهم قد انحرفت عن هذا وأعوجت عنه عياذا بالله. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله سبحانه لا يكذب المؤمنين وإنما يكذب المنافقين، ومعلوم أنه وجد منهم إظهار، أي من المنافقين يعني، إظهار الشهادتين. فإن قيل لما جاز تسمية هذا الإقرار الظاهر إيمانا بالله ورسوله دل على صحته، قيل معنى هذه التسمية أنه لا دلالة على الإيمان وأماره عليه فسمي باسم ما يدل عليه، كما يقال في الكلام المسموع: قد سمع من زيد، قد سمع من زيد علم كثير أو جهل عظيم، وإنما يعنون أنه ظهر منه ذلك الشيء باسم ما دل عليه وتعلق به. وقد يجوز أن تسمى الشهادة إيمانا على معنى أنها يحقن بها دم المقر. طبعا هذا معلوم أن الإنسان إذا نطق بالشهادة حقن دمه طبعا ابتداء، يعني لأن الشهادة أصل في عصمة الدم وليست شرطا في استمرار العصمة، أي عصمة الدم يعني، تمام. لأن هذا أيضا من المسائل التي يقع فيها الإشكال عند كثير من الناس، أن النطق بالشهادة هو أصل ابتداء العصمة. الإنسان إذا قال لا إله إلا الله عصم دمه، لكن هل لا إله إلا الله شرط في استمرار هذا العصمة؟ الجواب لا، فإن الإنسان قد يهدر دمه بحكم الشرع وهو يقول لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وهو يشهد أن لا إله إلا الله، فلم يعصب مع أنه يقول لا إله إلا الله إذا أتى ما يوجب إهدار دمه. قال: وقد يجوز أن تسمى الشهادة إيمانا على معنى أنها يحقن بها دم المقر، يعني يعفى من القتل ابتداء. قال: وتجري عليه وله أحكام من حصل الإيمان في قلبه، فسمى إيمانا على هذا الوجه، يعني أنه إذا قال لا إله إلا الله هتجري عليه أحكام المسلمين إلا إذا ظهر منه ما يستوجب إهدار الدم بعد ذلك. إذا حصل منه ذلك فحينئذ يعامل بهذه الصورة، إذا وجد منه ما يبيح إهدار دمه يهدر دمه، أما إذا لم يظهر منه ذلك فيعامل على بقاء العصمة عليه، كما هو معلوم عند أهل السنة في هذه المسألة. ثم يقول الإمام رحمه الله: فصل في معرفة ما يجب تصديق القلوب به. قال: فهو خمسة أشياء: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني من كفر بشيء من ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا. يقول: فيما يجب، أو فصل في معرفة ما يجب تصديق القلوب به، يعني الذي يجب على الإنسان أن يصدق به في قلبه ولا يعتريه في ذلك شك: الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وطبعا أيضاف إلى هذا القدر اللي هي أركان الإيمان الستة. والإيمان بالله تبارك وتعالى حتى يكون إيمانا صحيحا لا بد أولا أن تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، وتؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى، وتؤمن بصفات الله تبارك وتعالى، وتثبت لله تبارك وتعالى الربوبية الحقة، أنه الخالق الرازق المدبر المصرف المسير، ثم تفرد الله عز وجل بالطاعة وحده لا شريك له. لا يحصل الإيمان إلا بهذه الصورة، فلا بد أن تثبت وجود الله، فمن أنكر وجود الله فقد كفر، تمام. ومن أنكر الأسماء الحسنى أو الصفات العلى وكذب بها أيضا فقد كفر، فلا بد من الإيمان بهذه الحيثيات في الإيمان بالله تبارك وتعالى وملائكته. وهذا ما ثبت في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. قال الإمام رحمه الله: أما الإيمان بالله فهو العلم بالله تعالى. العلم بالله تعالى يعني أن يعلم الإنسان ويؤمن ويصدق بوجود الله عز وجل. فمن أنكر وجود الله لا ينفعه الإيمان، يصدق ويوقن بوجود الرب تبارك وتعالى. هذا هو الحيثية الأولى في الإيمان بالله عز وجل. قال الإمام: ووحدانيته، يعني تفرد رب العالمين بالوحدانية في عدة نواحي. الناحية الأولى في ذاته تبارك وتعالى، فلا شريك له في ذاته، فالله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا؟ تعالى الله عن ذلك، لا تعلى نعلم له مساميا يساويه ولا يدانيه، لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى. فنثبت له الوحدانية ذاتا، فالله عز وجل واحد لا شريك له، وصفاته كما أن الله عز وجل متفرد في ذاته فهو متفرد في صفاته، لأنه كما قعد شيخ الإسلام وكما هو معلوم أن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، فإذا أثبتت الوحدانية لله في ذاته تثبت له الوحدانية في الصفات. وإن وجد من الخلق من تشابه صفاته صفات الله عز وجل في أصل التسمية أو في أصل الصفة، إلا أنه يقع التباين والاختلاف في تمام الصفة وكمالها، فصفة الله تليق بجلاله وكماله، وصفة العبد المخلوق تليق بنقصه وعجزه وضعفه كما هو معلوم، وأفعاله، فأفعال الله عز وجل كلها خير، لا يعتريها شر بوجه من الوجوه، ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه أبدا. قال الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ثم عقب على كل ذلك بقوله: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فدل ذلك على أن أفعال الله عز وجل من الإعطاء والمنع، من العز والإذلال للعبد، أن ذلك خير للعبد في كل أحواله إذا رضي بقضاء الله تبارك وتعالى وسلم له. أما الشر الذي هو شر خالص فلا يتوجه إلى أفعال الله أبدا، أفعال الله لا يعتريها شر، إنما الشر الذي يقع في الأفعال هذا بالنسبة لما يراه العبد، وهي القاعدة التي يوفق فيها أو بها أهل السنة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يثني على ربه في دعاء صلاة الليل: والشر ليس إليك، وبين قول النبي في حديث جبريل عليه السلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فأثبت في القدر خيرا وشرا، ونفى الشر عن الله عز وجل. قالوا التفريق هنا بعدة أشياء، منها يعني ما يعنينا في هذا الموضع: التفريق بين القدر والمقدور، بين الفعل والمفعول، بين القدر الذي هو فعل الله عز وجل هذا لا يدخله شر أبدا، لأن أفعال الله لا يعتريها الشر، لأن كل ما يقضيه الله للعبد فهو خير للعبد، تمام؟ كل ما يقضيه الله للعبد من خير أو شر فيما يراه الإنسان هو كله خير للعبد، كما قال تبارك وتعالى في أشد محنة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قصة الإفك، قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فهذا جعله الله خيرا للمؤمن ومحقا للكافرين المنافقين عياذا بالله. فالشر في أفعال الله لا يتوجه له، إنما الشر لما يراه الإنسان نفسه، لما يراه بالنسبة للفعل. أنت ترى مثلا إذا ابتلاك الله بزوجة لا تطيعك مثلا، هذا بالنسبة لك شر، بالنسبة لك شر. أو ابتلاك بولد عاق أو نحو ذلك، هذا بالنسبة لك شر. لكن قد يكون الله عز وجل، وهذا هو الواقع، قدر عليك ذلك لخير لا تعلم، إما أن الله كتب لك منزلة في الجنة لا يبلغها العمل يبلغك الله إياها بهذا البلاء، أو أن يكون سبق في علم الله أن هذه المرأة تهدى ويكون هدايتها على يدك فالله جعلك سببا في إيصال الهدى لهذه المرأة، فهو خير من هذا الوجه، فهو خير من هذا الوجه. أما الشر الخالص فلا يرجع لأفعال الله عز وجل أبدا تبارك وتعالى. فالله متفرد في ذاته، متفرد في صفاته، متفرد في أفعاله، لا شريك له في شيء من ذلك. قال وأنه لا شريك له ولا مثل له في سلطانه وملكه وربوبيته، فهو الخالق فلا خالق غيره، الرازق فلا رازق سواه، المصرف المدبر المسير لشؤون خلقه، الفاعل ذلك على الحقيقة، الذي لا يستطيع أن يفعل ذلك أحد سواه، كما قال عكرمة رضي الله تعالى عنه لما فر من النبي صلى الله عليه وسلم وركب البحر وسمع الربان المشرك يقول اعلموا أن آلهتكم التي تعبدون من دون الله لا تنفعكم هنا ولا ينفعكم إلا الإخلاص لله رب العالمين. فقال الله الذي يدعو له محمد إن لم ينجيني في البحر غيره لا ينجيني في البر غيره إلى آخر ما ذكر. وما هو عليه من صفاته اللازمة له، الصفات اللازمة أي الصفات التي لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى، وهذه سيأتي لها يعني فصل على سبيل الاستقلال وكلام على سبيل الاستقلال. صفات اللازمة مثل الحياة والسمع والبصر والقدرة والكلام والعلم والإرادة والوجه واليد إلى آخر هذه الصفات. طبعا الصفات دي منها صفات معاني ومنها صفات أفرادها بالنسبة لنا أبعاد زي الوجه واليد والقدم والأصابع، هذه كلها صفات لازمة لله عز وجل. والفرق أو مما يميز هذه الصفات أنها لا تعلق لها بمشيئة الله عز وجل، لا تعلق لها بمشيئة الله تبارك وتعالى. والصفات الجائزة لله عز وجل، صفات الجائزة لله عز وجل. والقاضي رحمه الله قاضي أبو يعلى له يعني في هذا الكلام مختصر أو بحث وكلام أنه يجوز أن يوصف الله عز وجل بها أنه على عرش على عرش وأنه يرى في الآخرة إلى آخر ذلك، اللي هي صفات الأفعال يعني صفات الأفعال. وهذه أيضا الله عز وجل موصوف بها. وهل هذه الصفات، إن هذا يعني مما أحيانا يقع فيه الإشكال عند بعض الناس، صفات الأفعال زي الاستواء والمجيء والإتيان والضحك والغضب والرضا وهذه الأشياء، هل هذه الصفات صفات لازمة لله عز وجل، يعني بمعنى أنه متصف بها أزلا وأبدا، ولا هذه الصفات غير لازمة لله عز وجل؟ الجواب أن كل ما اتصف الله عز وجل به فهو لازم لله عز وجل من صفات من الصفات الذاتية اللي هي صفات المعاني أو صفات الوجه أو اليد أو القدم ونحو ذلك أو الصفات الفعلية، تمام، هذا كله لازم لله. ومعنى لازم لله يعني بمعنى أن الله قادر عليها، لم يزل قادرا عليها أزلا وأبدا. إنما الإشكال في هذه الصفات الفعلية أنها تتجدد أفرادها، وهذا ما يسميه العلماء قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد. قال والمستحيلة عليه بالقلب، يعني الصفات المستحيلة على الله كالنقص وغيره. قال وأما الإيمان بملائكته فهو العلم بأنهم خلق لله، ملائكة خلق لله عز وجل، وعباده الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، وليسوا ببنات الله كما قال أهل الكفر والإلحاد، كما قالت الكفرة، قال الله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه، ويجعلون لله البنات سبحانه، يعني قالوا جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، وهذا ما شهدوا خلق هؤلاء حتى يحكموا أنهم إناث أو ذكور، ما شهدوا هذا أصلا. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، طبعا الله عز وجل كذبهم وقال أشهد خلقهم. وأما الإيمان بكتب، طبعا ده على سبيل الإنجاز يعني، قال وأما الإيمان بكتبه المنزلة، طبعا الإيمان بالملائكة على الطريقة الآتية، ما ذكر من الملائكة فيجب الإيمان به على التفصيل، يعني نؤمن بالله أو نؤمن أن لله ملكا اسمه جبريل و ملك اسمه ميكائيل وهكذا وإسرافيل، نؤمن بهذه الأسماء نؤمن بهم على التفصيل، وما أجمله الله نؤمن به على الإجمال، نؤمن به على الإجمال، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن كل حركة في الكون علويه وسفليه إنما هي منوطة بالملائكة بأمر الله تبارك وتعالى لهم. الملائكة هم الذين يقومون بكل ما في الكون علويه وسفليه بأمر الله تبارك وتعالى لهم، وأنهم عباد مكرمون مسخرون لما أمرهم الله عز وجل وقائمون بكل ما أمرهم الله. فمنهم من وكله الله بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ومنهم من وكله الله بالمطر وهو ميكائيل عليه السلام، إلى آخر وظائفهم التي بينها الله عز وجل، ومنهم ملائكة الأرحام، ومنهم ملك الموت وأعوانه، إلى آخر ما هو معلوم مفصل. فما جاء بيانه وتفصيله في النصوص قرآن وسنة وجب الإيمان به على التفصيل، وما أجمل فنؤمن بهذا الخلق وأنهم عالم مخلوقون من نور، وأنهم جبلوا على الطاعة لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم. قال: وأما الإيمان بكتبه المنزلة على أنبيائه ورسله هو العلم والإقرار والتصديق بأنها أجمع حق، يعني ما فيها باطل أبدا، لأنها إسلام خالص، وأنها يصدق بعضها بعضا، وأنها منزلة من عند الله عز وجل، وأن كل الكتب تدعو إلى شيء واحد وهو الإسلام، وهو الإسلام الذي هو دين الله عز وجل الذي ارتضاه الله لعباده. فكل الكتب السماوية إنما جاءت بالإسلام، جاءت بالإسلام، وجاءت بحقيقة واحدة وهي الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى. قال: وأما الإيمان بالرسل فهو العلم والإقرار والتصديق لهم بأنهم رسل الله وأنهم جاءوا من عند الله بحق. نؤمن ونقر ونصدق بأنهم رسل الله، لا نكذب واحدا منهم، لأن التكذيب بواحد تكذيب لهم جميعا، كما قال تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فذكر أنهم كذبوا المرسلين مع أنهم ما أدركوا من المرسلين إلا نوح عليه السلام. فالتكذيب بواحد تكذيب بالجميع، وأنهم كلهم جاءوا بالإسلام الذي هو الاستسلام الكامل لله عز وجل أمرا ونهيا، كما قال تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، يعني أمرت أن أكون من الذين تمسكوا بهذا الدين الذي ورثناه عن أبينا آدم لا نبدله ولا نغيره، فما بدلوا ولا غيروا. وقال عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهما السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. ليس هذا فقط، بل ويعلنانها صريحة، يطلبان من الله عز وجل بقاء هذه الكلمة التي جعلها الله باقية في ذرية إبراهيم وهي الإسلام: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهذه وصية إبراهيم ووصية يعقوب عليه السلام لأبنائهما وأحفادهما، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا قاله إبراهيم عليه السلام لقومه وجعلها كلمة باقية، أي الإسلام، أي جعلها الله، أي جعل الله الإسلام الكلمة الباقية في عقب إبراهيم. لماذا؟ لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون إليها إذا حادوا عنها يوما، ولعلهم يرجعون إليها عند الاختلاف والتنازع فيما بينهم. وذكر ذلك أيضا عن موسى عليه السلام، تمام، قال موسى وهو يناقش قومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، قالوا: على الله توكلنا. وكذا قال عيسى عليه السلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هكذا جاءت الرسل كما قال رب العالمين تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنؤمن بأن الرسل نؤمن ونعلم ونقر ونصدق بأنهم جاءوا من عند الله بالحق الذي هو الإسلام، وجاءوا برسالة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قص الله عز وجل ذلك عنهم، ما خالف واحد منهم هذا، كما قال ابن القيم رحمه الله: وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني، بل مؤمنون بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإسرار والإعلان. قال: وأما الإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت فهو العلم والإقرار بأنه حق وأنه كائن لا محالة. والسبب في كفر من كفر وعناد من عاند هو الجحود باليوم الآخر، لأنهم لو علموا أنهم وأيقنوا وسلموا أنهم راجعون إلى الله ما فعلوا هذا، إنما فعلوا هذا لأنهم أنكروا البعث، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما في لا حساب ولا بعث. فلا بد أن يؤمن الإنسان بهذا المرد إلى الله عز وجل، وأن الله باعث الأجساد بعد موتها، باعث الأجساد بعد موتها، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالله باعث الأجساد بعد موتها، والله موقف هؤلاء العباد بين يديه وسائلهم تبارك وتعالى، وما يتبع ذلك من الجنة والنار والميزان والصراط وإلى آخر هذه المسائل أو هذه الأصول التي ثبتت في الأدلة. لا بد أن نؤمن بهذا ولا يعتري الإنسان في ذلك شيء من الشك قل أو كثر. قال: وأما أفعال الجوارح فهي على ضروب، أي على أنواع، منها ما هو مفروض ومنها واجب، منها ما هو مفروض ومنها ما هو واجب، في فرق بينهم؟ نعم، لا، هو الآن بتكلم في أعمال الجوارح. مين اللي بيفرق بين الفرض والواجب؟ أحسنت، الأحناف، لكن الجمهور على أن الواجب هو الفرض. أحسنت، فرق الفقهاء، أي الجمهور يعني، في مواضع، أربع مواضع تقريبا في الفقه، بين الفرض والواجب، وبينا في باب الوضوء الفروق لما فرقوا ما المقصود بهذا التفريق. لكن في الأصل أن الواجب هو الفرض، الواجب هو الفرض. فالإمام رحمه الله يقول: منها ما منها مفروض ومنها واجب، ومنها مسنون ومنها مندوب. فالفرض ما ثبت من طريق مقطوع عليه كنص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع ولا يسقط بالسهو، وذلك كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والحج، ده الفرض عند الإمام والقاضي أبو يعلى رحمه الله، يعني مع جلالته في المذهب، إلا أنه يوافق الأحناف في هذه المسألة. والواجب ما لزمه فعله لا عن طريق مقطوع به كأخبار الآحاد، والأخبار من جهة ورودها إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تمام، أو تنقسم يعني في التقسيم المعروف المشهور إلى قسمين: متواتر وأحاد، وبينهما قسم كده وسط اسمه المستفيض، تمام، أو المشهور. الأخبار إذا صحت وسلمت من العلل فهي حجة في كل فروع الدين، في العقيدة وفي غير العقيدة، سواء كانت متواترة أو كانت آحادا أو كانت مشهورة. ده كلام مين؟ كلام أهل السنة، تمام؟ الذي خالف في هذه المسألة المعتزلة، هم اللي اخترعوا بدعة حديث الآحاد دي. تمام؟ طب اخترعوا بدعة حديث الآحاد ليه؟ عشان يردوا به أحاديث العقيدة، أحاديث عذاب القبر، أحاديث استواء الله على عرشه، أين الله، إلى آخر هذا. تمام؟ الذي اخترع هذه البدعة هم المعتزلة وليس أهل السنة. أما أهل السنة الخبر إذا توافرت فيه شروط الصح متواترا كان أو مشهورا أو آحادا فهو حجة في باب العمل اللي هو الفقه والمعاملات والعبادة يعني، وفي باب العلم اللي هو العقائد، هذا ما في خلاف عند أهل السنة أبدا. تمام؟ قسم المعتزلة هذا الأصل، وده من أصول المعتزلة الفاسدة، من أصول المعتزلة الفاسدة أنهم قسموا الأحاديث إلى متواتر وآحاد، وقالوا الآحاد لا يعمل به في باب العقيدة. ليه؟ قال لك لأن العقيدة دي أمور قطعية، وبعدين إحنا لابد أن إحنا في الأمور القطعية أن إحنا يكون عندنا يقين ثالج واضح ما نبنيها على ظن، لأن الظن ده لا يغني من الحق شيئا. تمام؟ فإذا كان هناك حديث متواتر لا يعمل به في الاعتقاد. لماذا؟ قال لك الاحتمال أن يكون كاذبا في نفس الأمر، ونحن لا نبني عقيدة على أمور ظنية، إنما لابد من أمور قطعية. طيب لو أردنا أن احنا ننظر ونفتش لا رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل بهذا، أي عامل بحديث الأحد أو عمل بخبر الواحد هذا. لما أرسل معاذا إلى اليمن أرسل مين معه؟ ما أرسل أحد، أرسل معاذا إلى اليمن. تمام؟ وإن كان في بعض الأحاديث ذهب معه أبو موسى ولعله في بعض سفراته إلى اليمن، لأنه ورد في الحديث الصحيح أن النبي لما بعث أبا موسى ومعاذ، وهذا في الصحيحين، إلى اليمن قال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلف، وهذا حديث صحيح. تمام؟ بعث معاذا إلى اليمن وقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. طيب ده مش عقيدة؟ عقيدة. لما راح معاذ لأهل اليمن وقال لهم رسول الله يأمركم أن توحدوا الله أو يأمركم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه كلمة الإسلام، هذا أصل الإسلام كله، أصل الإسلام كله. طيب هل قال أهل اليمن نحن نقبل خبر رسول الله لكن نظرا لأنك واحد فنحن لا نقبل معك أو لا نقبل خبرك إلا إذا أرسل معك رسول الله حد التواتر؟ من قال هذا الكلام أصلا؟ هذا كلام خرق في العقل. وطبعا أقل التواتر عند العلماء 9، أقل التواتر 9، أن يروي الحديث في كل طبقات 9 وعنهم 9 وهكذا إلى آخر الإسناد. طبعا 9 فأكثر يعني، أما إن قل عن 9 فيدخل في عداد خبر الأحاد، وطبعا من هذا خبر معاوية ابن الحكم في صحيح مسلم لما سأل النبي الجارية يا جارية أين الله، قال والواجب ما لزمه فعله لا عن طريق مقطوع به كأخبار الآحاد. نقول طبعا ده ليس كلام أهل السنة إنما ده كلام المعتزلة. قال والقياس ويؤثر السهو في إسقاطه، يعني لو سهى الإنسان فيه هل يسقط سهوا؟ يسقط، قال لك يسقط لا كالفرض يعني. قال وذلك مثل تكبيرات الصلاة غير تكبيرات الإحرام، لأن تكبيرات الصلاة أخوانا تنقسم إلى قسمين، تكبيرات الإحرام هذه ركن، وتكبيرات الانتقال اللي هي كل تكبيرة في الصلاة عدا الإحرام دي يقال لها واجبات. قال لك دي تسقط سهوا، إنسان لو مثلا نزل للسجود من غير أن يقول الله أكبر تسقط سهوا. تمام؟ قال والتسبيح في الركوع هذا واجب، والتسبيح في السجود هذا واجب، وقول سمع الله لمن حمده ورب اغفر لي والتشهد الأول والتسمية على الذبيحة ونحو ذلك، هذا كل واجب. طب يسقط سهوا؟ يسقط سهوا. تمام؟ أي نعم، أو القياس نعم. تمام؟ لكن الصحيح أن الواجب هو الفرض، الصحيح أن الواجب هو الفرض. ومسألة الذبيحة لو الإنسان المسلم نسى أن يسمي عليها تسقط التسمية ويحل أكلها ولا لا تحل؟ نعم، يعني لو مسلم ذبح ونسي أن يسلي أن يسمي تؤكل ذبيحته ولا لا تؤكل؟ إذا كان معتد إيه؟ أي هو معتاد، هو معتاد التسمية. إيه نسف واحدة يعني، يعفى عنها يعني. يعني احنا نعمل الآن بظاهر النص، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. المسألة هذه أخذنا فيها قولان لأهل العلم. القول الأول ما ذكرتم، أنه لا تحل الذبيحة. والقول الثاني أنها تسقط التسمية سهوا ويجوز أكلها، نسمي عليها ونأكلها، وهذا القول هو الصحيح، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الفقه. قال: ومنها مسنون، وهي السنن الراتبة. السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدها، يعني سنن نوافل الصلوات. قال: ومنها مندوب إليه، يعني ليست براتبة، يعني السنن منها ما هو راتب، ومنها غير مؤكد، ومنها مندوب إليه، وهي النوافل التي لا تختص بوقت. طبعا ده كله من أنواع الطاعات، كل هذا من أنواع الطاعات. فيقول الإمام رحمه الله تعالى في هذا الفصل، أو يريد أن يبين يعني، أن كل هذا الذي ذكر يسمى إيمانا، كل هذا يسمى إيمانا، سواء كانت الطاعات هذه بالقلب كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أو كانت أعمال جوارح، وأعمال الجوارح سواء كانت مفروضة أو كانت مسنونة، كل هذا يسمى إيمان بالله عز وجل، كل هذا يسمى إيمانا، ويدخل في عداد الإيمان بالله تبارك وتعالى، خلافا لأهل الضلال المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان هو ما حصل في القلب، هو تصديق القلب فقط، أما أعمال الجوارح فلا دخل لها في الإيمان، ويخرجونها على الاختلاف بينهم من مسمى الإيمان. ثم ينتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى فصل آخر، ويقول: إن الشريعة لم تنقل الإيمان عما كان موضوعا له في اللغة، بل وردت بإقراره على ذلك، وزالت عليه أعمال الطاعات الظاهرة. وهذه مسألة مهمة، ويعني أنصح الإخوة أنهم يقرأوا مقدمة كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، يعني عشان تفهم معنى الكلام القادم إن شاء الله. وهل الشريعة في تعريف الإيمان هل نقلته عن المعنى اللغوي، ولا هو باق على المعنى اللغوي؟ وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم، نبينها بشيء من التفصيل، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.